العمل الأفضل على قناة أوديوهات لم يتم نشره بعد. اشترك الآن لمتابعة المزيد. ألو، من المتكلم؟ أشعر أنني عاجز عن معرفة ذاتي. شيء ما في داخلي يتغير ولا أدري كنه. أنا لقد أنهى المكالمة. دعابة ثقيلة هي حقا. ألو، هل أنت الأخ الذي يتغير بداخله؟ عما تتحدث؟ أنا عباس الدكروري. مرحبا بك في برنامجنا يا أخ عباس. يمكنك أن تحكي مشكلتك. أنا محصل التذاكر في حافلة، لن أذكر رقمها ولا الخط الذي أعمل عليه. لا أريدهم أن يعرفوا من أنا. تفكير حويط، لولا أنك ذكرت اسمك بالكامل. بالطبع، واسم مستعار. ظننتك نبيها متعلما لتحدث ذلك. عباس الدكروري اسم معقد جدا كي يتم ابتكاره. إنك تملك موهبة أدبية لا شك فيها يا أخ عباس. كان هذا هو اسم صول عرفته في الجيش، وهو ما تبادر إلى ذهني قبل الاتصال. المهم، دعنا من هذا الكلام الفارغ. قلت لكما إنني محصل تذاكر وقد فرغت من عملي منذ ساعتين. لقد حكيت مشكلتي للجميع، لكن لا أحد يهتم بها ولا أحد يصدق. لهذا أردت أن أجرب هذا البرنامج. أتحدث إليكما من هاتف البقال الذي أسهر معه حتى الفجر. إنه صديقي الوحيد ومحله تحت داري مباشرة، لكنه ليس جواري الآن ليسمع حرفا مما أقول. لا أستطيع النوم ما لم آخذ كرسيا من المعسل معه. جميل منك أن تبدأ بوصف الظروف البيئية، لكني أقترح أن تدخل في الموضوع مباشرة. صبرك علي. كنت أقول إنني محصل ماذا؟ تذاكر على خط لن تذكره. الله ينور عليك. بدأ كل شيء من شهر، لا بل من شهرين. كنت أعمل في وردية المساء، وأنا أحب العمل مساء لأنه أكثر راحة. الازدحام قليل وضغط العمل معقول جدا، ثم إن زبائن الليل أكثر هدوءا وأقل عصبية، وأكاد أعرفهم واحدا واحدا، فهم يتكررون أكثر الوقت. صعدت تلك الفتاة إلى الحافلة ومدت يدها بورقة نقد تطلب تذكرة. كنت جالسا في مقعد المحصل نصف غافل، لكني رأيت أمامي أجمل وجه رأيته في حياتي. أية تقطيع، أية عينين. صحيح أنها كانت نحيلة وأنا أحب البدينات، وصحيح أنها ترتدي السواد، لكنها كانت أجمل الجميلات حقا. وجلست جوار النافذة على مقربة مني وراحت تتأمل الشوارع في شروق، ثم مدت يدها إلى حقيبتها فأخرجت شتيرة راحت تقدم منها وتواصل النظر من النافذة. لم ترفع عينيها قط ولم تلقي نظرها على المكان. صدقني، والله على ما أقول شهيد. بعد 3 محطات سعد هو. جدار آدمي يرتدي جلبابا أزرق، في عينيه حول بسيط. ناولني ثمن التذكرة ثم مشى بين المقاعد. توقعت أنه ناطع وأنه سيجلس جوار الفتاة الوحيدة ليضايقها، لكنه مشى إلى مقعد خالي على بعد صفين منها وجلس وراح ينظر خارج النافذة. عدت أختلس النظر إلى الفتاة فوجدتها قد تغيرت كثيرا. لم تعد تنظر خارج النافذة، بل هي تنظر إلى الرجل في رعب. وحياتك لم أرى رعبا كهذا في حياتي. لقد كفت عن ازدراد الشطيرة ثم كومت ما بقى منها في ورقة جريدة وأعادتها لحقيبتها. كانت خائفة حقا. ورحت أسأل نفسي، ترى يا بنت الناس، لماذا أنت خائفة هكذا؟ أتراه لص حقائب يطاردك؟ أتراه ممن يهاجمون النساء وأنت فرة منه؟ أتراه زوجا يحاول استردادك بعد الطلاق، أم خطيبا غيورا، أم ماذا؟ ثم قلت لنفسي، لا تتدخل فيما لا يعنيك يا فؤاد. ربما الفتاة لصة يطارد هذا المخبر، لما لا؟ هذا الجسد العملاق لابد أن يكون لمخبر. في المحطة التالية لم ينزل أحد، وصعد شاب رقيع مراهق من أولاد هذه الأيام، وطبعا لم يجد الوغد مكانا للجلوس سوى المقعد الشاغر جوار الفتاة، وراح يبتسم ويتمحك محاولا تعرفها. بيني وبينك، أنا لا أطيق المسخرة، لهذا أمرت في حزم وعيني تطق شررا أن يجد لنفسه مقعدا آخر. قال لي في رقاعة أنه قطع تذكرة ومن حقه أن يجلس حيث يشاء، فأطلقت عليه سيلا من السباب، لن أذكره هنا لأننا على الهواء. المهم أنه قام ووجهه كالطماطم عاجزا عن غلق جعورتي التي انفتحت. متى ستبدأ القصة يا أخ فؤاد؟ كيف عرفت اسمي؟ هذه مهنتي، أن أعرف أشياء تحاول إخفاءها. والآن هل بدأت سرد المشكلة؟ ليكن، غريب أن تعرف اسمي وأنا لم أقله. ما علينا، أين كنا؟ حين زجرت الولد الرقيع الخنفس. يبدو أن هذا جعل الفتاة تعتقد أنني قادر على حمايتها. رأيتها للمرة الأولى تنظر في اتجاهي، ثم نهضت محاولة ألا تفقد توازنها بينما الحافلة تتحرك، وجلست على المقعد المجاور لي تماما وقالت كلاما كثيرا. أعني أنني لم أفهم حرفا في البداية لأن صوتها كان خفيضا جدا، ثم بدأت أفهم أنها تطالبني بحمايتها من ذي الجلباب الأزرق. كان ضمن ما قالته هو أنه يريد قتلها، وأنه يقتفي أثرها عبر شوارع المدينة منذ 3 ساعات، وأنها حاولت الفرار أو أن تفقده عبر المواصلات، لكنه كان يجدها دائما. طبعا سألتها عن السبب الذي يجعل ذلك النطع يرغب في قتلها، لكنها قالت أنها لا تدري. وأنت تعرف بالضبط أن آخر شيء يمكن للرجل أن يرفضه هو تقديم العون لفتاة حسناء تستغيث به. ساعتها يمكنه أن يحرك الجبال أو يشرب النيل كله، وكان في مقدوري وقتها أن أمزق هذا الرجل تمزيقا. لكن المشكلة هي أنه حتى هذه اللحظة كان جالسا مهذبا وفي حاله يتسلب مراقبة الشارع. إذن فالأطلب من السائق أن يتجه إلى قسم الشرطة، لكن الفتاة توسلت لي ألا أفعل. إذن ما هو المطلوب مني بالضبط؟ لا شيء، كل ما تريده هو أن أظل بجوارها حتى نهاية الخط، فقد يسبقها الرجل بالنزول أو يشعر بأنها ليست وحيدة. ثم خطرت لي فكرة أفضل، قلت لها أن تنزل في المحطة التالية وتعود إلى دارها بالمواصلات. عرفت أنها من السيدة زينب، وأنا سأتأكد من أن الرجل لن يهبط وراءها. وقلت لنفسي أنها لو كانت صادقة سيتحرك الرجل مستعدا للنزول بمجرد أن تصل هي إلى الباب. وبعد ثوان توقفت الحافلة فأشرت لها كي تهبط، فما أن وصلت إلى درجات السلم حتى رأيت الرجل يتأهب للنهوض، مشيت نحوه وصحت فيه: أين تذكرتك يا هذا؟ ألم أطلبها منك؟ وأطلقت صفارتي كي تتحرك الحافلة قبل أن يجد ردا. أرغى الرجل وأزبد وهتف يصيح بالسائق: انتظر، إن هذه محطاتي. ثم صح في وجهي: هل تتعطى شيئا؟ ها هي ذي تذكرتي، هل أفقأ بها عينيك؟ كانت الحافلة قد تحركت مسافة معقولة مبتعدة عن الفتاة، لهذا لم أرى ما يمنع من ممارسة هواياتي في الصراخ والجعجعة، ورحت وأهدد الرجل بالويل إن لم يحسن لهجته معي. وراح راكب الحافلة القلائل الذين لم يروا فيما حدث ما يستحق كل هذا الصراخ يهدئون النفوس، لأن الرجل قويا حقا وشديد المراس، ولولا حماسي لما جرأت على التشاجر معه. ومرت محطتان ونحن غارقان في المجادلة وتبادل الاتهامات، ثم أنه توقف عن الصراخ وتمنى لنا قرب بيوتنا جميعا، وقال أننا جعلناه ينسى أن ينزل في محطته. وعند المحطة التالية نزل وهو ينعتنا بنعوت كريهة، وتحركنا مبتعدين لنغيب في الظلام. وكانت هذه هي الليلة الأولى. أولى؟ إذن هناك ليلة ثانية وثالثة وعاشرة إذا أردت. ففي الليلة الثانية تكررت القصة بحذافيرها. سعدت الفتاة ولم يبدو عليها بتاتا أنها تعرفني، وحينما مدت يدها الخالية من الخواتم لتأخذ تذكرتها قلت لها في فخر: صاحبك لم يستطع الخلاص مني البارحة. نظرت إلي في حيرة غير فاهمة وتساءلت: أفندم؟ ثم تناولت تذكرتها واتجهت لمقعدها جوار النافذة لتخرج الشطيرة من حقيبتها وتبدأ في تأمل الشارع. بعد قليل صعد ذو الجلباب الأزرق وجلس جلسته السابقة. ظننت أنه سيتشاجر، لكنه تصرف بوقار غريب، وقدرت أنه ينوي بدء صفحة جديدة معي. لكني لم أفهم، هل هو مستمر في مطاردة الفتاة؟ إذن لماذا لم تطلب مني العون؟ ثم قلت لنفسي: إن النساء جميعا مخبولات، كلهن ناقصات عقل ودين، ولا يمكن فهم ما يفكرن فيه ولا لماذا يفعلن ما يفعلن. هن أنفسهن لا يعلمن سبب ما يقومن به. إن آراءك لن تروك لقيادات الحركة النسائية، لكني أرى فيها شيئا من الصواب. أكمل قصتك. المهم أن كل شيء تكرر. كل شيء؟ كل شيء، والله على ما أكل شهيد. صحيح أنها لم تطلب عوني، لكنها ظلت تنظر إلى الرجل في الزعر وكفت عن قدم الشطيرة. ثم حين تحركت الحافلة أو أنذرت بالتحرك في إحدى المحطات، هرعت هي إلى الباب وصاحت في السائق: أنا نازلة. وقبل أن تتوقف الحافلة تماما كانت قد هبطت منها وذابت في الظلام. أما الرجل فهرع إلى باب الحافلة الذي كان قد انغلق فعلا، وراح يهيب بالسائق أن يفتح الباب، لكن السائق كان قد ابتعد بما يكفي. وفي المحطة التالية هبط الرجل وهو يسبنا بنعوت عدة هي الشيء الوحيد الذي تغير في الموقف كله. طبعا ضللت تضرب كفا بكف. قلت لنفسي إن الوغد قد أجاد توقع تحركاتها، لكنها فرت منه مرة أخرى. والمرة الثالثة تكرر كل شيء، وكاد الجنون يصيبني. هل هما يتلاعبان بي؟ هل هما يمثلان دورا ما في السيمة؟ أنا أعرف هؤلاء الناس ممثلي السيمة، إنهم يفعلون أي شيء في أي مكان ويغضبون إذا ما أبديت دهشتك، لكني لم أجد كاميرا في الجوار. على كل حال لم أستطع أن أفعل أو أقول شيئا، فكلاهما لم يقارب خطأ ما. مالي أنا وكل هذا؟ لكن والله على ما أقول شهيد، كان الرجل أكثر يقظة. لقد جلس جوار الباب متحفزا وعيناه على الفتاة، وأدركت أنه سيسبقها بسهولة لو أنها قررت الفرار. كان الحل بسيطا، لهذا صحت ونحن ندنو من المحطة إياها: افتح ورا بيومي. وانفتح الباب الخلفي فأشرت لها كي تهبط منه، ولم تكذب خبرا. أما هو فلم يتوقع هذه الخيانة، نهض محاولا اللحاق بها، لكن اقفل ورا بيومي. وقد كان. ودخل الرجل في شجار مرير معي. إن الوغد صليط اللسان ويتمتع بقاموس شتائم غير مسبوق. كان قد فدى بي، لهذا أعلنت له أنني أشك في أنه يتحرش بهذه الأنثى البائسة مهيضة الجناح، وأنني أعرف أنه يعرف أن هذا المشهد يتكرر منذ 3 أيام. ثم أنني قلت له أنني لن أسمح له بركوب هذه الحافلة ثانية، فصح في غل: بأي حق؟ هل أنت مدير الهيئة وزير المواصلات؟ فقلت له: لا دخل للحقوق هنا، أنا أستعمل شريعة الغاب. وهذا هو ما حدث بالضبط. في الليلة التالية صعدت الفتاة كالعادة وراحت تلتهم شطيراتها. حاولت أن أخبرها بمكان، لكنها لم تبدو على علم بشيء. كل ليلة تشعرني بأنني أراها لأول مرة، وتتصرف في تحفظ كأنني وغد يضايقها أو أتحدث مع الشخص الخطأ. ثم دنت المحطة الذي ينتظر الرجل فيها، وكان في نفس الوضع المألوف لي كل ليلة. وبيني وبينك قلت لنفسي: لو كان الوغدان يريداني أن أجن، فأنا كفيل بإصابة بلد كامل بالجنون. ثم صحت في السائق أن يستمر دون توقف، ولمحت الرجل يركض وراء الحافلة محتجا، ثم ذهب في الظلام. قلت لنفسي إن الفتاة لو كانت تعابثني لبدت عليها الدهشة، لكنها ظلت حيث هي تنظر خارج النافذة في شرود، وتلوك ما بفمها من طعام حتى تستغرق كل لقمة دهورا، كأنها عبدو ولا عبدو عبدو هات حجر آخر. يبدو أننا سنزيد من استهلاكك من المعسل هذه الليلة. لا عليك، إن عبد القهوجي يقدم آلة عن أنواع الدخان لنا، يقال أنه يجفف الصراصير ويطحنها ويقدمها لنا، لكني أرى في هذا مديحا لا يستحقه. أين كنا؟ عندما تركت الرجل واقفا على المحطة. جاءت الليلة التالية وتكرر كل شيء، لكن الرجل لم يظهر في محطته ولا أي محطة أخرى. وتجاوزنا المحطة المعتادة التي تنزل فيها الفتاة هاربة، وبعدها ب3 محطات جاءت محطة مظلمة في منطقة مقطوعة من الخط، وهنا رأيتها تتهيأ للنزول. ما الذي يدعو فتاة تعيش في السيدة زينب إلى النزول في هذه المحطة؟ لن أذكر اسمها، وحيدة وفي هذا الوقت المتأخر. لا أدري، لكني لم أتساءل كثيرا. هي حرة تماما في اختيار محطتها، لكني حين نظرت من النافذة رأيت رجلا عريضا يرتدي جلبابا أزرق ويقف في ثقة بانتظار من ينزل. هنا صحت في السائق أن يستمر دون توقف، وبرغم احتجاجات الركاب القلائل الذين لم يفهموا سر تحكمي هذا، كيف لا أسمح لها بالنزول ولا للرجل بالصعود؟ لكن الفتاة كانت قد رأت ما رأته، وعلى وجهها الجميل تلاعبت بسمة خافتة، بسمة عرفان بالجميل. لكني لم أتوقع أكثر، غدا تصعد إلى الحافلة وكأنها لم ترني قط. لقد أنقذتها مرارا، لكنها في كل مرة تبدو كأنها نسيت كل شيء. وما الذي يدعوها إلى ركوب ذات الحافلة كل ليلة؟ لماذا لا تطلب من قريب لها أن يحميها؟ علمي علمك، أنا أحكي ما حدث دون نقص ولا زيادة. والليلة التالية؟ لعدة ليالي تكرر هذا الموقف بحذافيره، وتعدل الفتاة عن النزول ويعجز الرجل عن الصعود، وبعدها عند نهاية الخط تهبط هي بعد أن تقول لي ميرسي وتغيب في الظلام. ثم أن الرجل قام بخطوة جديدة. في إحدى الليالي لم أجد الرجل على المحطة، وتهيأت الفتاة للنزول، وتحركت الحافلة مبتعدة عدة خطوات، بينما أنا أرمق الفتاة من زجاج النافذة الخلفي. هنا رأيت سيارة أجرة تتوقف، ورأيت جلبابا أزرق ضخما يخرج منها لينقذ السائق ماله. لقد لعبها ببراعة. هذه المرة ركب سيارة أجرة ومشى وراء الحافلة بانتظار هبوط الفتاة، فما أن هبطت حتى ترجل هو، وهو ذا قد صار وحيدا معها في هذه المحطة المنعزلة. هنا والله على ما أقول شهيد، غلى الدم في عروقي. أنا قد تربيت في الحارة ولا أملك ذرة من التهذيب. فقط يتظاهر الإنسان بشيء من الخلق كي لا يطرد من وظيفاته، ولا يعجبني الحال المائل بحال. لهذا صحت في السائق أن يتوقف، وجذبت المفتاح الإنجليزي الثقيل الذي نضعه تحت المنافستو ووثبت من الحافلة، وعيناي تتقدان شررا. الليلة سأبيت أنا في التخشيبة، ويبيت الرجل فوق منضدة التشريح. لمست قدماي الأرض، وست صيحات الاستفسار من السائق والركاب، ورحت أسابق الريح راكدا إلى حيث كان الرجل يمشي في همة وراء الفتاة التي لم تدري بوجوده، وأنا أتأمل المفتاح الثقيل في قبضتي. نويت أن أفتح رأسه أولا ثم أفهم وجهة نظره، وهنا حدث شيء غريب حين رفعت عيني. لم تجدهما. كيف عرفت؟ القصة هكذا دائما. هذا هو ما وجدت، والله على ما أقول شهيد. حين وصلت لمكانهما لا شيء على الإطلاق. الشارع المقفر المظلم في ضوء واهن لعمود نور واحد، نسيت البلدية أن تهشم مصباحه. لا شيء، لا فتاة ولا رجل. وكانت هذه هي المرة الأولى التي لعب فيها الفأر في عبي. عدت للحافلة وأنا أبسمل وأحوقل، وصعدت أمام العيون المرتابة في حالتي العقلية. رحت أردد في حيرة: ألم تروهما؟ ألم تروهما؟ وخلصت بعد قليل إلى أن الجميع رأى الفتاة. لم أكن أخرف، لكن أحدا لم يرى الرجل، ربما لأن أحدا لم ينظر خارج النوافذ. لكنهما تلاشيا، ذابا. وكانت هذه هي نهاية عهدي بالعمل ليلا. لقد توسلت إلى رئيس الحركة والملاحظ كي يتم نقلي إلى خط آخر وفي ضوء النهار، وكذبت مئات الأكاذيب لأبرر. أنت تفهمني يا دكتور رفعت، أنا لا أهاب أي شيء له لحم ودم وقلب ينبض، لكني أموت في جلدي من كل ما لا أفهمه. ومضت الحياة على نحو هادئ، فيما عدا المتاعب التقليدية لدى كل محصل يعمل في فترات الذروة، وعلى خط كثيف أصلا مليء بالمتشاجرين والمتزاحمين والهاربين من دفع ثمن التذكرة والمدعين. لكن هذا هو عملي وذلك رزقي. المهم أنني أفهم ما يدور حولي. ولكني سمعت في مكتب المفتش ما أدار رأسي، فزميلي هو الآخر يشكو من أشياء مريبة تحدث في أثناء عمله ليلا، أشياء تتعلق برجل ذي جلباب أزرق وفتاة شابة ترتدي السواد. وهنا تدخل السائق العجوز عم سعد، وهو بالنسبة للهيئة كتمثال رمسيس الثاني لميدان المحطة، أقدم شيء وعلامة مميزة لا يمكن تصور الهيئة بدونها. إن عم سعد على المعاش، لكنه يعمل في شيء ما لا أدري ما هو. دائما هو هناك منهمك في كتابة أوراق أو التدخين أو أي شيء، وهو أول من يحضر صباحا وآخر من ينصرف. يبدو أنه لا يتقبل حقيقة أنه سار بلا عمل، والكل يتقبل وجوده على كل حال، فلا أحد يجرؤ على طرده أو سؤاله عن سبب وجوده معنا. قال لنا عم سعد وهو يبصق، ومعنى هذا أن كلامه مهم، أن كثيرين ممن عملوا على هذا الخط ليلا طيلة السنوات العشر الماضية صادفوا ذات الموقف. قال لنا أن هناك فتاة قتلت في إحدى المحطات منذ أعوام، يبدو أن زوجها أرسل من يقتلها لسبب لا أدري. منذ متى كف الأزواج عن قتل زوجاتهم؟ إنهم يفعلون هذا طيلة الوقت. المهم أن القاتل جرها وراء جدار وخنقها بحبل ليفي، وسمعت ضجة أحد الحراس الليليين فهرع ليرى، رأى المنظر ورأى القاتل ذا الجلباب الأزرق يحاول الفرار. كان رد فعله سريعا وأطلق رصاصة بمسدسه الحكومي، وسرعان ما تكوم القاتل على بعد أمتار من ضحياته. فيما بعد انهار الزوج واعترف بأنه استأجر الرجل ليفعلها. ومن يوميها ومشهد المطاردة يتكرر في حفلات الهيئة كل ليلة في ذات الوقت تقريبا. عليك نور، واضح أن هذا هو ما حدث بالضبط يوميها. يقولون أن روح القتيل والقاتل لا تهمداني أبدا، أعوذ بالله، لقد اكشعر جلدي. بعض الأشباح تمارس ألعابا من هذا النوع يسمونها بولترجايشت، وهو لفظ ألماني معناه الحرفي الأشباح التي تدق، ويبدو أن هذين الاثنين يتسليان بتكرار ما حدث يومها. لا أفهم ما ترتم به، أنا أمكت أسلوب الأفندية هذا حين يسمون كل شيء واضح باسمه. لا عليك فيه. أنت محق، فالرطانة هي داء المثقفين، يسمون حلاوة اللسان ديماجوجية، والفقراء بروليتاريا، ويسمون النفعي براجماتي. دعنا من الرطانة وقل لي ما استنتجته. لم أستنتج شيئا، فقد قررت أنا واثنان من رفاقي عيال جدعان حقا أن نركب الحافلة معا هذه الليلة لنرى ما يحدث بالضبط. وقد كان جلسنا مع المحصل وهو ولد من العتبة له قلب أسد، ورحنا نثرثر ونتكلم، وهنا دنت المحطة إياه، وفي صمت رأينا الفتاة تصعد إلى الحافلة وتدفع ثمن تذكرتها، ثم تجلس في مقعدها المختار جوار النافذة وتخرج شطيرتها إياه. بعد دقائق صعد الجدار ذو الجلباب الأزرق وجلس على مقربة منا، وكالعادة لم يبدو عليه أنه لاحظ وجود الفتاة. وهنا هز المحصل يدي، كان يشير إلى جيب جلباب الرجل حيث جلس. لماذا يحمل الإنسان حبلا غليظا من الليف في جيبه؟ هو من الضخامة بحيث يتدلى طرفه خارج الجيب. هل شعرتم بخوف؟ بالعكس، لا شيء على الإطلاق يثير الخوف في مظهرهما، مجرد شخصين عاديين تماما، حتى إنني شككت في الموضوع كله. إن هي إلا دقائق حتى توقفنا أمام المحطة التي اعتادت الفتاة النزول فيها، فما أن نزلت حتى تبعها الرجل. بالطبع لم يتدخل أحدنا هذه المرة حتى نرى ما سيحدث. على الفور سللنا نحن الثلاثة وراء الرجل والفتاة، ورحنا نقف أثرهما على مسافة معقولة، توريا وراء جدار عند نهاية الممشى، فأسرعنا نهرول لنرى ما يحدث فلا يفوتنا شيء. وأمام عيوننا المزعورة رأينا الرجل يحيط عنقها بالحبل ولمحناها تحاول المقاومة. عندها نسينا من نواجه بالضبط واندفعنا صارخين محاولين منعه، وهنا وجدنا الشيء ذاته، لا شيء سوى شارع خاوي يتألق بصعوبة تحت انعكاس مصابيح واهنة لا جدوى منها. لقد تلاشت الرؤية، ذابت كأن لم تكن، وعندها فقط تملكنا الذعر وعدنا نتخبط إلى بيوتنا. حسن، تلك هي الحقيقة إذن، وهل من جديد في القصة؟ لا شيء، كنت أريد رأيك. هل تتكرر هذه القصة حتى اليوم؟ ليس دائما، وعلى كل حال لقد تعلم راكبه وسائقه هذا الخط أن يتجاهلوا أي فتاة ترتدي السواد يطاردها رجل ذو جلباب أزرق، فمن الواضح أنهم لا يؤذون أحدا، تلك الأشباح التي تدق على حد كلامك. لكنهم يثيرون الرعب، وهذا كاف جدا لجعلهم مؤذيين، إنهم يخالفون نواميس الحياة التي نعرفها، وهذا يكفي لجعلي أقشعر. ما يثير الغيظ هو أن أحدا لا يصدقك، كلما حكيت القصة لواحد راح ينظر لك كأنك قابله. ليس من رأى كمن سمع، وأنا نفسي لن أصدق ما تقول حتى أرى. ولن إلى اللقاء، لقد صدعت رأسك بقصتي هذه. لا عليك، يبدو أنها نهاية الحلقة يا شريف. لحظة، ألو، برنامج بعد منتصف الليل؟ ألو، أنا فاتن رب بيت، أعود بالحافلة إلى داري مساء بعد زيارة أمي، هناك فتاة تركب معي يريبوني أمرها، فتاة ترتدي السواد وتلتهم الشطائر، ثم يصعد إلى الحافلة رجلا يرتدي جلبابا أزرقا و...